I'm gonna be the حالي واه يا حالي مدفون الخالي عروقي يا شعالة الدور الأول وعقوب التالي محمول الثاني محمول بلا حمالة حالي يا حالي واه يا حالي مدفون الخالي عروقي يا شعالة الدور الأول وعقوب التالي محمول الثاني محمول بلا حمالة حملة Thank you. ايامنا هو الشرار ونجري ونسود في فوليات عبد الخيال وما لي امل اسرادي ونجري ونسود في فوليات عبد الخيال وما لي امل هو الشرار ونجري ونسود في فوليات عبد الخيال وغير صياد هبيل من خالي ونعروا ليه I'm gonna make it.